www.goodwayinlife.com. منتدى أحلى حياة يقدم لكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا ليلة جديدة، من اللي قال لي ربنا أقسم بيها؟ أمل جديد في رحمة ربنا، أمل جديد في حب ربنا. درس الليلة يا جماعة أخطر مما نتخيل، والله العظيم قسما بالله أخطر مما نتصور. اللي طلع على حياة رجال الأعمال الأغنياء جدا جدا تلاقي واحد منهم يقول لك أنا هعمل حفلة الليلة. ليه؟ أصله عمل صفقة كبيرة جدا وكسب عشرات الملايين. أنا النهاردة يا جماعة جاي لكم بصفقة، صفقة بغاية الخطورة، والله يا ريت منها عشرات ملايين الحسابات وأكثر. هنعمل ياما حفلات في الفردوس الأعلى إن شاء الله. فرسان الذكر ان شاء الله الليله كلنا هنبقى فرسان الذكر، فارسات الذكر. ذكر الله درس الليله توصيه المريض هيتوصى بيها، الحائض والنفساء واللي عندها اي عذر واللي عنده اي مشكله واللي عنده اي كله مكلف بدرس الليله ان شاء الله. الذكر حركه اللسان العضو الصغير ده اخطر عضو في جسمك كله. مع بعض يا جماعه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج على مجموعه من الصحابه حواليه عاملين حلقه، فقال ما اجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله يا رسول الله. قال الله ما اجلسكم الا هذا؟ قالوا والله يا رسول الله ما اجلسنا الا هذا. قال اما اني لم استحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل اتاني سبع سماوات نزله عليه الصلاة والسلام، ولكن جبريل اتاني اخبرني ان الله يباهي بكم الملائكة. الا الله ما لنا رب سوى. يا شوف فرح ربنا بيك، انت كل ما بتذكري ربنا الملائكة تبني قصورك في الجنة. اول ما تبطلي ذكر القصور تقف، اول ما تبطل ذكر بناء القصور يقف. يا جماعة لو انكم في صحيح مسلم، لو انكم تدومون على ما تكونون عندي وعلى الذكر، الرسول بيقول للصحابة لو فضلتوا تذكروا على طول لصافحتكم الملائكة في الطرقات. الثلاث ايات المرعبين اللي لازم نترعب منهم قبل ما نبدأ درس الليلة يا جماعة. اول اية، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الآية الثانية، ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. ثالثة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. مثل المرعب مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. طيب العبادة الليلة هتحل لنا مشاكلنا، كل مشاكلنا. انا مش قادر اجمع بين الدنيا والدين، بين المذاكرة والعبادة، بين الشغل البيت والعبادة. انا عايز حاجة تديني طاقة رهيبة في الحياة، وانا ذنوبي كتير قوي عايز حاجة اعوض بيها ذنوبي. وانا انا احط ايدي في الخضرة تنشف، احط ايدي على الجرح يولع. انا عايز حاجة تفتح لي ابواب الرزق، عايز حاجة تفتح لي ابواب الرزق شوية. وانا عايز حاجة ربنا احس ان ربنا معايا في حياتي بيها وموفقني في حياتي بيها. وانا لسه ملتزم جديد، عايز حاجة تنشطني كده وابدأ بداية قوية ترضي ربنا. وانا قلبي نفسي قلبي يحيا، عايز حاجة تحييلي قلبي قوي. وانا الشياطين، انا حياتي مشاكل، بيتي مشاكل، خناقات مع جوزي مع اولادي، انا حاسة ان الشياطين مالية حياتي، عايز حاجة ترضي الشياطين بيها. وانا حاسس ان معمول لي سحر، انا عايز حاجة ما يبقاش لا سحر ولا حسد في حياتي. هو ده ذكر الله يا جماعة، هو ده السلاح اللي انا جاي اديه لكم الليلة ان شاء الله ليا وليكم باذن الله. ذكر عكس كلمة نسيان. جاي لكم كنز، والله العظيم جاي لكم كنز اغلى من كنوز الذهب. ورقة جمعنا فيها اكبر اعظم الاذكار من حيث الاحاديث الصحيحة، وكمان من اعظم الاحاديث ثوابا، اعظم الاذكار ثواب. جمعت اعظم اذكار التسبيح، اعظم اذكار الحمد، اعظم في ورقة واحدة، بحيث انها تبقى نبراس لينا في حياتنا. ان شاء الله كل يوم في العشرة نقراها، يوم عرفة دي هتبقى نور عينينا ان شاء الله لينا كلنا، نصورها ونوزعها، تبقى كل يوم في حياتنا الورد بتاعنا اللي نقراه ان شاء الله في الذكر يا جماعة. أذكار الحمد، أفضل أذكار الحمد. الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، والحمد لله على ما أحصى كتابه،